فاطمة جايدي استناني كل سبت وحد في بون ويكاند. صباح النور، صباح الفل والورد والياسمين يا مستمعينا يا غالين. أكيد لقاءنا جديد في بون ويكاند لحد أمس أول أيام البرمجة جديدة 15 سبتمبر 2018، واليوم اليوم لحد أمس السبت 16 ديسمبر 2018. إن شاء الله بشرفوكم مرة هذه. أمس رفقناكم من 7 حتى 11، اليوم إن شاء الله بشرفوكم من 7 حتى 9، خاطر ما عاد باش يجي الناس زمان عن سلام التواتي. إن شاء الله رفقوكم في صحتين هذانا مرافقة سمحة. أتوم بعد شوي نقول لكم شنو فيها. نصبح بالفل واسمي على سيكل واللي مزر راقد باش نقول له صباح الخير، صباحكم مرد وفل ولوز يا عمري. صباح النور، قوم اصحى غنى فيروز نجد مهندس بعدها. صباح الخير، صباحك ورد وفل ولوز يا عمري. صباح النور، يلا اصحى غنى فيروز حبيبي. صباح الخير، صباحك ورد وفل ولوز يا عمري. صباح النور، يلا اصحى غنى فيروز. الشمس طلعت يا زين وانت مغمض العينين. الشمس طلعت يا زين وانت مغمض العينين. من تصحى تشرق عالدنيا مو شمس وحده شمسين. حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي. صباح الخير شمس وحده شمسيه. حبيبي حبيبي حبيبي صباح الخير. فلو الورد مرة أخرى كل ما التحق بينا واللي مازال راقد في فراشة مساش نقول له خليك معنا باش نسمع برشا أغاني اليوم راحة وإن شاء الله نهاية فما بخلي الناس الكل. خنعطيكم نروح على طقس اليوم. درجة الحرارة الصباح باش تبقى حتى 24 درجة مئوية حتى العشرة، باش نوصلوا حتى 36 درجة مئوية العشية. الطقس باش يتواصل فيه شوية سحب، ممكن أمطار متفرقة آخر العشية، باش تقوى ريحة هذا العشية 20 كيلومتر في الساعة واتجاه شرقي. بالنسبة اللي قاصد ربي ماشي خارج حدود ولايه جبل نقول له رفع ضباب محلي خفيف حتى للعشرة مع بعض السحب في أغلب الجهات، يبدأ يتلاشى تدريجيا بشمال الوسط مع ظهور خلايا رعدية في أمطار متفرقة، معناه فما إمكانية لتساقط البرد في أماكن محدودة. ريحة عموما بشكون من القطاع الجنوبي من القطاع الشرقي بعد الظهر بشمال الوسط، ومن القطاع الشرقي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة من 15 حتى 30 كيلومتر في الساعة، تتجاوز مؤقتا 60 كيلومتر في الساعة وقت يولي فما خلايا رعدية. الحرارة القصوى تتراوح بين 30 و 34 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 33 و 37 درجة ببقية الجهات. معناها الطقس باش يتواصل نفس تقريبا الريتم تاع طقس 3 ايام التالي، ان شاء الله يتواصل هكا. وهي الدنيا باش تسخن شوي ولكن بعد باش تبرد. اوقات صلاه الصبح كان 4:34 والظهر ان شاء الله نص النهار 21 دقيقة، العصر باذن الله باش يكون 3:45 والمغرب باش يكون 6:28، العشية إن شاء الله بش يكون 7:53 ربي تقبل صلاة الناس الكل. نهاية أسبوع مريحة للجميع، ما تنسوش راهو تنجموا تخلوا لي كومنتارات صفاتنا على الفيسبوك راديو نفزوة، أكيد تصبحوا على الناس اللي تحبوها. ونعرفوا أمس كانت العودة مدرسية، تحكونا على الأجواء اللي صارت أمس حتى إذا تصلتوا بنا عبر الهاتف. حاب نسألكم سؤال أنا قبل سيت ما قلتكمش اللي معنا برهان اللي وراء الأجهزة الإلكترونية وفاطمة جادية من الميكرو، وسألكم سؤال آخر زيادة تعرفوشي تعرفوش بيه. لو تعرفوه لو يوم شفتوه كلموه في ناسنا بيحبوه وفكروه فاتني وبستناه ليسا. 88.9 اف ام خليك قريب 7:33 دقيقة تجددوا نزوا اف ام هذه ثاني حصة من البرمجة الجديدة اللي بدأت امس 5 سبتمبر 2018. معايا فاطمة جديدة من ميكرو امس كان معايا الدرموري درمولي واليوم معايا برهان عبد الله. اكيد مش حدو احلى صبحية مع بقية فقراتنا لليوم. اليوم برنامجنا باش يكون خفيف حتى نهار الاحد وهم سواتين بركه، فان شاء الله باش يكونوا خفيف وتسمعوا معنا احسن الاغاني. ناكد لكم تعرفوا اكيد اللي هي اللي نحبكم برشا دي واخترلكم حاجه حلوه باهي. بعد شوي باش نكملوا مع ضحكه الصباح واكيد نغم جميل باش يعجبكم فيه على الكيف. حضروا القهوه لكن بعد ما نعملوا تفريده على الصباح بضحكه. اليوم في كل احد زاد باش ناخذوا تلميذ ولا زوج لان ذا متفوقين من مدرسة من مدارس قبلي، هذا صار بالتنسيق مع المديرية الجهوية للتربية بقبلي واللي يعطونا أرقام مديرين المدارس وهم يمدونا بأرقام أولياء التلاميذ الأكثر نجابة. اليوم مندوبي اخترتنا مدرسة تنبيب، اخترنا منها زوج تلامذة سنة ستة ابتدائي عبد الجليل بالحاج وخالد تواتي اللي باش يكونوا حاضرين معنا ان شاء الله بعد قليل. والمره هذه كل تلميذ باش نختاروه باش نكلموه قبل بمده باش هو يعد لنا ورقه تقرير اي حاجه يحب هو يعملها بطريقته هو الخاصه يسوي فيها العوده المدرسيه استاذ استاذه حاجه شافها حاجه لاحظها ظاهره. خلينا نسمعوا الاطفال كيفاش باش يعبروا على واقعنا اليوم وفي نفس الوقت اكيد باش نعملوا تفريده معاهم. هذه فقط مزوكيتس اللي ترجع بعد شوي واكيد ديديكات متاعكم اللي وصلنا مع 75 493 859 ولا على صفحتنا على الفيسبوك راديو نفزاو. ايش رايكم باش نعدوا نهار مرتاح نسمع ضحكه الصباح. مرسي زناتي مرسي زناتي وبسرعه بقى مرسي زناتي. بيقول لك ايه بقى يا جدع انت؟ بيقول لك ايه عايز يديني 50 قرش واقف انا. قوم يا مرسي انت لا انت فاهم كل حاجه اتفضل انت اتفضل يا مرسي. تعرف ايه عن المنطق؟ ها ايه في البق؟ تعرف ايه عن المنطق؟ ايه في البق كنت بتتكلم؟ تعرف ايه عن المنطق؟ افتح بقى. تعرف ايه عن المنطق؟ ها؟ يلا. تعرف ايه عن المنطق؟ انا؟ اي امال انا؟ اشمعنى انا دون عن العالم الاعظم؟ بالدور يا ابني بالدور. لا لا استنصاد. استنصاد؟ ايوه هو استنصاد. تعرف ايه عن المنطق؟ اعرف انه كويس. وحش يا ابني لا كويس ولا وحش. كمل الدرس كمل. تعرف ايه عن المنطق؟ ها يعني انا ما جيتش جنبك عشان تعيط. انا ما جيتش جنبك عشان تعيط. انا عايز اقول لك كلمتين على استعمار كده على استنفصال. كلمتين على انفصال كده لو سمحت. اصلا انا قول بسرعه قول بسرعه. ما انا اصلا انا ليا خالتي ماتت محروقة. خالتي اسمها حموقة ماتت محروقة. انت قلت لي عليها حموقة دي قبل. كانت كل ما كانت تجيلي تواجهني فكنت انا بترعب. طب معلش فيعني لو حضرتك لفيت لفة كده انا ممكن اعمل جمعية واديك ارشاوت خلاص تلفي لفة عبال ما استوعب السؤال. انا مش عايزة لا جمعيات ولا حموقة ولا الحاجات دي وهتجاوب على السؤال بسرعة. قول قول قول قول تفهم يعني؟ ايوه ايوه ايه؟ مين؟ ايوه ايه؟ برطع مين ده؟ برطع ايه بس؟ جدول ضرب علينا جدول ضرب احنا علينا جدول ضرب. اسمع منطق سبع سبع يا احمد 17 ايه؟ يا احمد سبع. يا احمد يا احمد عيب كده انا تعبت. يا احمد عيب دي قلة ادب دي قلة ادب يا اخي. اخص عليكم اخص عليكم اخص. ايه ده؟ بتنحش بينه بلابيتي ليه؟ عندك كلمة طيبة قولها ما عندكش تخلص خالص. جاتك البلا في شكلك مش تفسر انت بتقول لي ايه؟ تعرف ايه عن المنطق؟ دي دي دي دي دي دي دي دي دي. هو اللي قالي كده غلط غلط غلط ايوه غلط غلط يا استاذ واحمد غلط دي دي دي غلط مش بتاكل معلش انا هقول له دي دي اسكت رافع تعرف ايه عن المنطق؟ ايوه يلا تفضل. يزيد فضلك تفضل انت. تعرف ايه عن المنطق يا مرسي؟ ايوه يا قبليتي. تعرف ايه عن المنطق؟ ايوه. اتكلم. اتكلم ازاي؟ تعرف ايه عن المنطق؟ فين السؤال؟ فين السؤال؟ انا حط ايدي على السؤال تلاقيني فريرة. فين السؤال؟ هو ده اللي هو. تعرف ايه عن المنطق؟ اعرف. اتفضل. الله يخليك. اعرف ان لما واحد يضرب واحد على دماغه يقع ما يحطش منطق. مش هو ده المنطق؟ هو المنطق ولا مش هو؟ يا متعلمة بتاعت المدارس. هو اللي مش هو؟ هو ولا مش هو؟ هو. انا عارف كل حاجة بس مدكن. هو ده. هو ده المنطق؟ أمال. هو ده؟ أمال. الله، أنت بتذاكر من ورانا ولا إيه؟ ولا كلمة! ولا كلمة! إيه بتضربوا برضه قدامي؟ اتفضل اقعد! إيه؟ اقعد! أنا واقف في ملك الحكومة! خليكوا معايا شوية. أنا لو سمحت. أيوة أنا عايز أسألك سؤال يا أبو. أنت حضرتك قعدت كام سنة تدرسي في البتاع ده اللي اسمه المنطق؟ 10 سنين تقريبا. يا 10 سنين؟ 10 سنين. يا إيه ده؟ حضرتك ضيعت من عمرك 10 سنين عشان ال عشان اللي هو ال محدش يخضه محدش يخضه. اتفضل اتكلم. هو انت اللي قولي قول. طب قوليها كده انا عارفها بس قولي. يلا. عشان اللي عمل عشان المطوي. هو اللي بيقولها. عايز اقول لكم حاجه. ممكن الواحد يضيع عمره كله في دراسه المنطق. تضيعي عمره كله في دراسه المنطق؟ ايوه يا اخي ده كله. انا ضيعت عمري في دراسه 10 سنين فاتوا ولسه كمان 10 سنين جايين. ضيعت 10 سنين ولسه هتضيعي كمان 10 سنين. طبعا علم. طبعا ده عالم صايع يا بابا. ما قضي عمرها في المنطق وجايه لنا احنا بقى. الله الله الله. ايه يا قبلتي ده؟ يا قبلتي ده انت بتاخدي كم جنيه في الشهر؟ 25 جنيه. وبعد الضرايب والمستنقعات بتبقى 21 جنيه. طب هو من المنطق برضه الواحد يضيع عمره كله في المنطق علشان 21 جنيه؟ نبقى هوب. انا باخد من ابويا مصروفي 3 جنيه في اليوم من غير ما اذاكر المنطق بتاعك ده ومش مكافياني. ده كلام سليم ومعقول. انا عايز اجابه والا هيبقى يوم منيل على دماغنا بقى كده فوريه. طيب اسمعوا. اتفضلي. لازم تعرفوا وتقدروا ان العلم لا يقدر بمال ابدا. مش هقول عسكري. مش هقول عسكري. تعري ليه انت يا جاهل يا اللي مش هتعرف اي حاجه؟ انت مش خالص. بس بلا نيله بقى. بس ما اتفقست واللي كان كهان. انا اول مرة اسمع ان العلم لا يكيل بالبتنجان. ازاي يكيل؟ 7:43 دقيقة في سدون نزاع FM. إن شاء الله تكونوا سهرتم مع ضحكة الصباح لليوم. مازلنا مشوارنا متواصل وإن شاء الله مش تلحق بينا عشر سنين بعد في مواعيدنا الإخبارية اليوم. فقط زوز مواعيد إخبارية مباشرة 8 و9 وبقية أخبارنا تبعها في مجال الإخبارية كما تنجموا تدخلوا للسيتي بتاعنا radionizawa.net وإلا صفحتنا على الفيسبوك راديو نزاوة تنجموا تلقوا فيها الأخبار الجوية والوطنية والجديدة واللي تهمنا الكل إن شاء الله. نعرف العودة المدرسية شهدت بعض الاضطرابات في المدارس ما رجعتش، فما اضراب صار امس لمعهد تلميذ معهدنا من المدجية. هذه كلها كي التفاصيل تلقاها مع زميلتي عشا شنيتي والا في صفحتنا على الفيسبوك ولا سيت راديونيزو بونيت ولا صفحتنا على الفيسبوك راديونيزو اللي تنجموا تدخلوا لها تو وتخلوا لي كومنتير يا محليكم في تحياتكم واهداءاتكم. كما تنجموا تطلبوا برهان على 75 493 859. ما زلنا مش نخرجوا تو على الكيف، مش نخليكم طيب القهوة للمزرقة فراشة حب ينوض يمشي عمل القهوة العربي ويجيبها بحذاه ويستنى لغنى يعني كيف بش نحط هيكم. أما تو بش نسألكم سؤال آخر كثرة أسئلتي اليوم صارتك مش مرة بقيتوا للستة الصبح وانتم تخموا في إنسان يتعزوه أني ما صارت ليش أما خنشوف حاجة اسمي شقالفة Cause 9 اف ام تسمع جديد الموسيقى العربية الشرقية الغربية وغيرها من أروع الأغاني، الجو التونسي، زين الصحراء، سالتينا، فري تايم من قاع الخابية وغيرها من المرافقات الغنائية. 100.9 اف ام، بدل الموجة وخليك قريب. صباح النور والورد والفل والياسمين، مرة أخرى كل من التحق بنا مازال متواصل، مازال كبدية مشوارنا معاكم. وكما قلت لكم نجم تخلوا لنا كومنتار صباح على الفيسبوك راديو زوا، كما الهدي سالم يصبح لنا بالنور ليا والبرهان ومستمعين الكل، يحيي عائلته وكل أصدقائه ويتمنى نهاية أسبوع مريحة للناس الكل. إن شاء الله أنتم من الأمثل الصغيرات بدأوا يجونا إن شاء الله بعد أول ما هذا إخبار لنا نستقبلوهم ونشوف شو محضرنا اليوم. نحبكم تبقوا معايا مستعدين نستقبلوا أول مدرسة إضافة معنا في البرمجة الجديدة، ثاني أيام البرمجة الجديدة اليوم للبون ويكاند لحد 16 سبتمبر 2018. تو فقرة على الكيف وتكم استناني في على الكيف، خاطر كالعادة تعرفوني حضركم كان الحاجات السمحة، تعرفوا قصص الحب اليوم تخلي إنتاجات وإصدارات تهبل كما وردة جزائرية قصة حبها مع بليغ حمدي خلالها ديما ميكب لها ويألف لها ويلحنها كل أغاني الجميلة والأغاني اللي تبقى في البال وتبقى سنين، كما مين ده اللي ياخدك مني ولا يبعدني عنك، مين هو مين بس مين ده هواك يا نور عيني وعد مكتوب علي. ورد زائرية أنا عايزة معجب Oh, 100.9 FM صوت نفسه والعالي. صوت نفسه والعالي. اليوم في فقرة نزاوي كيدز اللي حكيت لكم على الكونسبت بتاعها وطريقتها اللي احنا كل جمعة ان شاء الله باش ناخذوا زوز ولا تلميذ من المدارس المتفوقة من التلاميذ المتفوقة في المدرسة باش نعطوهم مواضيع وقال لهم يختاروا مواضيع ويكتبوا فيها ويقروا عليهم وتنجموا تشاركوهم ولا تعلقوا عليهم اما صفحتنا على الفيسبوك راديو نزاوي ولا على 75 493 859. قبل ذي حبيت نسمعكم ديما الحصري أغنية جديدة هايلة محليها تهبل كيفكم بالضبط محمود تركي 2018 يا دوخة راسي وأحلى دوخة راسي شال على قلبي نسمعها ونرجع دوخة راسي انت احلى دوخة راس يا لمبه ذيل احوالي واني ميت بيك مو رومانسي ما بيك ذر احساس وابو الاحساس اني دوم اسميك يا دوخة راسي انت احلى دوخة راس يا لمبه ذيل احوالي كيفك مخلي شالع قلبي انت ولا قول انزين عليك الدلال كيفك مخلي عادي فوق قلبي يدوس بدوي روحي لك دوسه سريت تعيل عادي عيل كلها توقع وبوسه يا دوخة راسي عادي خل تموت ما أدري بغيابك أنا عيش شلون مو وياي بالك وأنا أفكر بيك وما أترك محبتك لو تفر الكون حوالي واني ميت بيك مو رومانسي ما بيك ذر احساس وابو لك نفس الساعة فيم بدل الموجة ووصل صوتك هاك مش تعد نهارنا في نفزة وكيدس دوخة راسي انت احلى دوخة راس يا مبهذل بحالي وانا ميت فيك اكيد عجبتني غنية يعني عجبتك عاش اكيد عجبتنا الكل محلى غنية خاصة فيها نوعية من برودة الدم في الاغنية يخليك يخليه بالحق يصف لك احساسك اليوم كما قلت لكم كما تسمعوا فيني بزاوية كيسي ضيوفنا ممتة الابتدائية بيتن بي قبل ما نمشي للصغيرات ونسمع شنو عندهم حاضر معنا مدير المدرسة الابتدائية بيتن بي بسي تعفيقون صباح النور صباح النور أهلا وسهلا صباح الفل لكل مستمعي إذاعة مفزاوة إذاعة تقبلي إذاعة منا كل المحبين يعطيك الصحة شكرا لك ومهم برشا مرافقتك للصغيرات في أول حصة من حصص بوم ويكاند اللي مفزاوة كيدز مهمة برشا أكيد أنك تكون مع صغيرات كما يامسة بالفعل أنا جد سعيد منا استحاب أبنائي اللي مواكبين طبعا النشاط ومواكبين الوضع في المدرسة وإحنا بصراحة عندنا التجربة في إعطاء الثقة للتلميذ في نفسه باش ينجز الأحسن وبالتعاون مع الزملاء من أهل المباشرين من أهل المدرسين في المدرسة إحنا عندنا تجربة المعلم الصغير أي اليوم نخذوا تجربة الصحفي الصغير معنا الصغير أي جت تقريبا مع تقريبا نفس المنوال في تجربة المعلم الصغير خلينا نتعرف على الصغيرات على يميني خالد التواتي سنة ثالثة ابتدائي صباح النور خالد صباح النور شنو حالك لباس لباس عليك لباس وقتاش فيقتم داركم اليوم سبعة ستة ونص خمسة ستة ونص وحضرتك قومت الوالدة حضرتك فطورك والوالد جابك تنتعرفوا عليه من بعد ما خويا هذاك صار اخوك هو سامحني مش بدي صالح زاد معها عبد الجليل بالحال صباح النور عبد الجليل صباح الخير شنو حالك لاباس اختش فقت اليوم ستة ونص ستة ونص يعطيك صح شاء الله ديما امنا وريد باش نبدو مع مع خالد دلوقتي خالد شنو حضرت لنا انت اليوم النشاط الصيفي باش تحكي لنا شنو صار في الصيف اي باهي برشا نعرفوا شو عملته في الصيف معناها وحدك خدمت على الخدمه اي صحيت وحكيت لنا بصدق شنو صار معناها ما نقصتي شويه عملت شي حاجه في الصيف ما تحبش الدارك يا سمعاها ها عملت شيء في الصيف ما شغبت حتى مش يغبه ما فجرت حتى ميشه في الحق ما ضربت حتى حد بحجره لا هيا قول لنا نسمعني وياك وسادة مستمعين شنو عملت في الصيف بسم الله الرحمن الرحيم انا خالد تواتي من قريه تنبيب ادرس سنه سادسه ابتدائي يشرفني الحضور معكم في اذاعه نفزاوه بالنسبة للبرنامج الصيفي، تطوعت مجموعة من طالبي التنبيب بإنجاز دروس دعم ومراجعة. وأكد سيدي المدير على أن الهدف من المراجعة هو التدريب على القراءة المسترسلة باللغتين. كما شمل هذا البرنامج أنشطة ثقافية ورياضية، منها كرة القدم والشطرنج، ومن أهم النوادي نجد الموسيقى، الشعر مثل التأشيرة، المسرح 3 مسرحيات ولا 4، وأناشيد متنوعة بالإنجليزية والعربية والفرنسية. وفي آخر البرنامج قمنا بحفلة اختتامية حضر فيها الأولياء ووزعت علينا جوائز. نشكر الإطار التربوي الذي ساند في هذه الأنشطة الثقافية، ونشكر الطالبات على هذا المجهود والسلام. تكسر ورقة ممتازة بدون أغلاط. قديش حوتها مرة باش تحفظها؟ مرتين ولا ثلاثة. باه قولي أمس كيفاش مشيت المدرسة؟ فوقتاش قمت؟ كيفاش كانت التحضيرات؟ نظرت الصباح بكري، مشيت غسلت وجهي في بيت الاستحمام. بعد مشيت بدلت دبشي بتاع القراي، بعد مشيت فطرت وهزيت ستيل وكراسة، مشيت قريت. علاش ستيل وكراسة برك؟ باش نقيدوا الأدوات، يعني الحساب شن نجيبه في قديش نكراريس وبعد يعني نهار اثنين نبدو ونقروا. أمس شنو الأدوات اللي خذيتها ولا فقط الجداول؟ ما خذناش الجداول، اللي خذنا الأدوات الحساب احنا خذنا. تحب الحساب انت ولا؟ اي معناها علمي، تفكيرك علمي، مش هو القراءة أكثر ولا الحساب أكثر؟ الحساب أكثر. ليش تحب الحساب أكثر؟ تحب عمليات حسابية الدنيا والحساب، راه هذه هي المهن اللي تعيشها. ديك صح باه يسالوا التصفيقه، راه تقرير برهان الوليد اللي عامله، راه اكيد لازمنا نهدوا له تصفيقه. وزيد يسمع فينا كل يحب يحيوه، نجم يطلبونا على 75 403 89 859. خزيد معك شويه خالد، انت قداش رقمك في الدار؟ رقم يعني قداش انت ولصاني صغيرون؟ لا صغيرون، لا صغيرون بكل معناها دليل كل عندك انت. يغاروا منك اخواتك ولا عادلين ما بيناتكم داك؟ عادلين. كيفاش عادلين؟ حكينا مثلا هيك حاجة صارت لك، حس اخواتك اللي انت مفرق شوية خطر دلول وصغيرون ما عملوا لي شيء، هي حاجة يعني يعطوه لي اهلي ما ينغروش ولا عادي، حتى هم جبول. هاي باهي صحيت فعلا. بخلاف الانش قبلين نشاط على المدى، استفدت منها هذه اللي انتم ست كامل تقروا حتى في الصباح يقروا فينا في نقرش الوقت ايش تقر؟ نقروا من 8 ل 10 وفما ل 10 ل 11 يعني قروا فينا بلاش، يعني بلا تطوعي من عمل تطوعي. في شنو المواد اللي كنتوا درستها؟ لا قرأنا الحساب، الإنجليزية، الفرنسية، اللغة العربية. ملا تتكلم بالإنجليزية؟ مش برش. اي هاو ار يو؟ هاو ار يو؟ مش متعود بها. اني اي فاين الحمد لله. خليك معنا خالد، انا رجع لك معنا ضيفنا الجديد تلميذ عبد الجليل بالحاج صباح النور عبد الجليل. صباح الخير. شنو حالك؟ نحسك جدي اكثر انت، جدي للحصه ولا هيك في طبعك انت؟ قرب شوي الميكرو خلينا نسمع. معنى هذا هو طبعك ولا خاطر اول مره تكون في استوديو؟ مش طبع. في العاده مشاغب انت انا انت لا. لا ماكش مشاغب في العاده، تعرفوا بعضكم ولا ايه؟ نعرف. معناها فما نشاط معكم في الصيف في المدرسه؟ اي. شكون اكثر واحد مشاغب فيكم، عبد خالد ولا عبد الجليل؟ اي قول الحق. الزوج عاد يعني الزوج مش مشاغبين. عبد الجليل انت شنو حضرت لنا اليوم؟ عرفت باش نحكوا على تجديد المدرسه. اي عملتوا تجديد المدرسه. انت باش تقول لنا شكون جددها، كيف جددتها، وشنو صار وقت صار؟ ما هاي تفضل ميكرو ليك. فما ناس تطوعت مش الصحة، و فما ناس يعني تطوعت، و زاد سيدي المدير ويعطيه الصحة. فما ناس زاد تطوعت حتى بالفلوس يعني يعطيهم الصحة الكل ونحييهم. حكينا شنو صار؟ ماكش حاضر دروسك انت كيما كيما خالد؟ تلقائي. انت تلقائي. احكيلي من الاول شنو صار في المدرسه بالضبط، كيفاش ولات مدرساتكم، كيفاش كاين؟ بدات تسمح ياسر يعني كل عام هي تتجدد، يعني فما جدران تلو يعني بالوان زاهية. الأبواب والشبابيك كانوا يعني ما تسكروش، بدأوا تسكروا كل واحد يعني كل قسم بمفتاح. أي كانوا ما يتسكروش يعني على الشتاء على البرد. فما سادة حنفية كانت يعني مسخة وقديمة وتفادي الأمراض داروا يعني واحدة أخرى يعني حنفية أخرى يعني وزادة أي وكانت يعني زوز حنفية بركة بدأوا ستة يعني أصبحوا ستة. مهم غسل اليدين في المدرسة كل يوم. علاش مهم غسل اليدين في المدرسة كل يوم؟ يعني مش من الأمراض من يعني جراثيم التهاب الكبد. صحيت فعلا صحيت. قولي عبد الجليل انتم كي اليوم امس كي دخلتوا المدرسة وجدوها مزدانة في حاجة جديدة، كيفاش كان تعبير اصحابك التلامذة، كيفاش كانوا يعبر على فرحتهم تجديد مدرستهم؟ كانوا فرحانين برشا. كيفاش حسيت الفرح بتاعك؟ كيفاش شفتها في عيونهم، شفتها في حركاتهم، يحكوا يتكلموا كيفاش؟ يعني فرحانين بالمدرسة يعني كيفاش تتجدد وسماحت يعني ما لاحظتش حاجة أخرى. ما كانوش يتصوروا هيك يعني. نعم. ما كانوش يتصوروا يعني تسمح المدرسة هيك ويفرحوا. شو سمحة كما هيك؟ أي عملت في السلفية ولا لا؟ لا ما عملتوش. عبد الجليل يقول شو قام به النشاط هذا؟ قام بها سيد المدير والناس يعني متطوعة أي ناس متطوعين أي وفهم الناس أي هم اللي قاموا بالنشاط هذا تطوع المدرسة أي هي المدرسة الوحيدة في الجهة القرية أي وكعليش نصور يعني كل واحد فيما كده لما قرأوا فيهم أباتكم وجيرينكم وصحابكم وأخواتكم الكبار قرأوا فيما أكيد وكعليش ساهموا في إنها هي تتجمع أي وشنو رأيك في المبادرة هذه؟ والله هذا يعني عمل جيد يعني ممتاز جدا. تحب الناس كل تخدم كيف عم يعطيهم الصحة والله يعطيهم الصحة. تحب المدارس الكل تولي كيما مدرستكم عم جيل ولا؟ إن شاء الله. قديش معدل متاعك أنت؟ 17.62. معناه أنت سنة سادسة، معناه عم جيل شوفوك في معهد في قبلي. ما؟ عبيد. أنا أكثر مادة متميزة؟ فرنسي. فرنسي. ما لا تي بارل فرنسي ها؟ لا. ايه رجع لي بالعربي عبد الجليل. خلينا نرجع للخالد. خلودة. نعم. لبيس. لبيس. قديش معدلك انت؟ 17. 17 صحيح فعلا. شكون الأول أنت ولا عبد الجليل؟ عبد الجليل. عبد الجليل الأول. فايتك بالفاصل معناه باش تاخد تنفسوا عليه سنين فصل ضايع عم كامل تكون شي جيل الأول. ايه. قال شي جيل الأول فيكم شرع معايا راه. باه. نحبكم التنافس على اشده باش ما يبقاش بيناتكم فاصل كان جبتوا معدل قد قد اكيد باش جزوز واللي باش يجيب اكثر معدل باش يرجع معايا مره اخرى في المزاوكيت خاطر احنا ان شاء الله من بعد تالي اللي مع باش تلامذه اخرى باش يجيبوهم كيفكم يقرونا كيما عملتوا تو باش تكون على نشاطاتهم واحسن واحد فيهم اكيد باش يعاود يحضر معنا مره اخرى. خلينا نخرجوا ايش رايكم باش نخرجوا فاصل غنائي بعد تالي نرجعوا نستقبلوا أوليائكم ولا ليش حنين؟ لا نستقبلوهم. عليش تحب نستقبلوهم؟ خوك أنت اللي جابك ايه؟ خاطر فايخ تصدع؟ لا هو فايقني هو فايخ تصدع ما هو أحرص منا ما يزمنا ندخلوا وانت عاد جديد؟ نظرة نيوم الأم دي ما هي موجودة ايه مسقطش فايقتها قلت الخمسة ستة ونص ستة ونص شكون أكثر واحد مشجعكم في القراية معاونكم في الدار؟ يحضر معاكم يتبع فيكم يمشي المدرسة شكون؟ خويا وأمي ومرات أختي ما تقرأ في الجامعة مرات كي تجي تحضر لي زي أي أما شكون أكثر واحد حارس؟ أنا مش خاطر خوك جايبك راه لا حق هو باش يروح بيك بالصفة عليا ما تخافش أمك ولا أخوك؟ ها؟ شكون أكثر واحد مشجعك خليك تتحط على معدل متميزة ذا؟ أمي أمك صحيت وأنت؟ أمي أكيد ديما الأم مكانها واحدة راه أكيد جدا سيدي المدير ما شاء الله عليهم تلاميذك حكونا تقريبا اللي عملوا في الصيف كيفاش كانت العودة النشاط مهم ممتاز برشا وشوفنا الفرحة في عيونهم بهجتهم بسرورهم برجوع من القراءة يشوفوا مدرستهم في حالة جديدة بالفعل منها أني قبلت أن يصير النشاط في المدرسة عبر طالبات منها اللي بالمناسبة نحييهم وأشد على أيديهم وفعلا يستاهلوا قبلة على الجبين، كانوا ممتازات جدا. أقل فائدة عملوها لنا أحمونا ذرنا من الشارع بالسور، من الشارع ما أنا ما خلوهمش يلعبوا في الشارع. آه نحكي على الدروس الصيفية. وأنجزوا دروس طبعا، هم مندفعات وطالبات وكذا، وبحكم توجيهنا ليهم قلنا لهم رو خلنا ناخذ المفتاح اللي هو التدريب على القراءة المسترسلة، وكانوا طيعات طبعا ومتعاونات، شكرا لهم. هذا كله بصفة تطوعية؟ لا تطوع، وأبدعوا فيه بشكل عندكم منها صفحة تنبيب تجمعنا موثقة المسألة، والصور موجودة حتى على موقع المندوبية الجهوية للتربية. يعني كان عمل رائع جدا، وشاركوا فيه التلاميذ والطالبات كانوا ذكيات بشكل أن مثلا وقت اللي روها بعض أصدقاء صور قالوا وقتاش كونتوه الكرة، وهي الكرة لا شيء، دربوا في الصيف منها الدرجة الأطفال ما تقلقوش خلاص. والمشرفات هذون الطالبات قالهم كل واحد عنده مريول أبيض يلبسه نهار الحفلة، ظهروا كأنهم منها إعداد وماديات واحد. يعني وهي حبيت نقول بسطة. بالإرادة بالعزيمة نجم ننجز منها المعجز، منها الإبداع، منها فهمني. هذه الناحية الثقافية. طبعا نحيي كل من ساعدنا منها ماديا معنويا. ثم الأطفال ما يدروش أنه أشرف على الأشغال متاع صيانة المدرسة زملاء منها. منها نحيي سي علي تواتي، هو يعني كان مع أحد المواطنين اللي هو الهادي بن عون، جمعوا الأموال أو بعض الأموال من المتسكنين القرية، لا فقط. فما الأستاذ عادل التواتي كان منسق ومشرف عام على الأشغال. طبعا أنا كنت موجود ديما، لكن هو المباشر معهم. كان عمل رائع. لا يفوتني منها تسجيل شكري وامتناني لإدارات منها مندوبية التربية متاعنا اللي عاونتنا منها بالدهن وبأشياء أخرى، وأيضا بلدية قبلي اللي هي مخصصة شيء من الدعم للمدارس وأعطتنا ما أمكن. منها الزوز نحيوهم، وإن شاء الله مساعدتهم مرة أخرى تكون أحسن. بالنسبة لنقطة أخرى، منها مش عارف إحنا كان التهر مهرة نعتبر منها يعني البنية التحتية في المدارس اللي هي تعبة وكذا، هي توجه متاع ضرب المدرسة العمومية، مدرسة الزوالي، مدرسة الشعب. وهذاك علاش احنا بإمكانياتنا المحدودة وبعزيمتنا أكثر مصرين على أن الشعب يستمر يتعلم الناس كل. طبعا كان عندنا خطر متاع من الحنفية المشتركة اللي المشرب اللي يشربوا منه الأطفال، تهرات كسر إلى آخره. ذكرنا عبد ذكروه الأولاد يعطيهم الصحة. احنا فرضنا على الأطفال، كل الأطفال، أنهم يستعملوا صابون الأخضر بعد ذهاب البيت الراحة، وحاولنا نعودوهم أن العادة هذه تمشي معهم للدار. والأولياء متفهمين الحكاية هذه وكان سمح ياسر، واللي منعتنا في تعرفوا الإشكالية صارت الصحية قبل منها في انتشار التهاب الكبد الفيروسي حشاكم. في تنبيب الحمد لله ما صار لناش، رغم أننا نز ومشاكل ورطوبة والأخيرية والحمد لله بالحجر وأخضر حيطة. هل الطيف المفزع اللي نسمع به في الجزائر والأخيرية وما نش عارف مدى اللي على الكل يرى احتياطا له، أنا نؤمن أن الوقاية خير من العلاج. أكيد. جددنا المشرب، أصبح منها يعني تحفة اللي بيستخدم للناس، وطبعا منها نظافة بالقدية، وإن شاء الله إن شاء الله نتوفقوا في إنجاز زادة التربوية. ثم زملاء نحييهم ونقولهم مبروك على عامكم الجديد، حريصين باش يصير عام ناجح إن شاء الله على كل المستويات. أعطيك الصحة، شكرا لك. خليني نسأل عبد الجليل. عبد الجليل، اللي مشيت العرس بعد بخلاف القرية شنو عملت؟ مشيت البحر، مشيت العرس، شنو عملت؟ مشيت مع عماتي لتونس. فهدت عم الجو يعطيهم الصحة. عم الجو وين مشيت؟ لتونس. اي وين مشيت في تونس؟ حمامات ويعني مشيت مش خرجت يعني مشيت للحمامات. بحر يعني. وفي تنبيبة مشيتش العرس واحد من أقاربكم؟ حضرتش سهرة؟ لا مشيت. اي شنو وصلنا هيك شنو أكثر حاجة بتعجبك في أفراح نحن التقليدية؟ شنو يعمل مثلا عادة تعجبك؟ لا مش نعرف بي. يعجبني كل شيء. خليته أنت وين مشيت؟ أنا مشيت المنستي القيروان. أي؟ مشيت المزوز حوستي. مشيت العصبة لغالبة القيروان. جبت مقروض ولا؟ ليه عليك ما جبتناش مقروض؟ بي ومشيت عرس ولا مشيتش سنة؟ أصل أصل خاطر ما بحذكمش خاطر أنت متحبش ها؟ خاطر ما فميش بحذاكم ولا خاطر ما تحبش؟ لا فميش عرس يعني أقرب لي مشيت. حقهم الصيفية جاي يعملوا لك حسابك ويعملوا لك عرس باش أنت تحضر باش تحكي لنا مرة جاي شنو صار فيه. شو اسمها أمك باش نهدوا لها غنية تو خال؟ شدلية. شدلية وأنت عبد الجليل؟ أحلام. مدام أحلام مدام شدلية باش نهدي لهم أمي حشي جسمي على لهوتهم بصغار بعد أكيد باش نرجعوا معكم. خليكم ديما برشا معنا على 100.9 اف ام. تنجموا تتواصلوا معنا مع صغيرات على 75 493 250 وإلا عبر الكومنتات تبعنا على تويتر. فهم بدل الموجة وصل صوتك. بدي الموجة وصل صوتك أكيد ديما أصواتنا توصل على 100.9 فيم ومصلين معاكم. كنا استقبلنا عبد جليل وخلودة في أول فقرة من فقرات نفزاوة كيدز اللي إن شاء الله كما قلت لكم راهو بالشراك مع المنجبيل الجهوي للتربية. الفقرة هذه اللي مدونا كل أسبوع بأرقام مديري المدرسة الابتدائية اللي يعطونا تلامذة متفوقين ويحضرونا فقرة كيما حضرها خالد وعبد جليل. خالد اليوم جابها أخوه نبيل التواتي. حبنا نصبح عنه نقول صباح الخير. قرب شوي ميكرو صباح النور. صباح الخير السلام عليكم. كيفاش فيقكم اليوم خلود؟ والله يفيقني احني احسب 6:30. خالد انا حصلتك معناها ما فيقوك انت ما مشيت في النوم. اضحك بيك كل صباح هو عالم. صار من مش بالضرورة متفوق راه يفيق وحده صباح كل هذه ماهيش قاعدة معناها انتم تفيقوا فيه هذا ما منعيش من التفوق. هني نعرفه في العادة أكيد لمدة نجيب كصورة تقليدية اللي عنا الصورة التقليدية اللي هم يفيقوا بكري ويدوم مضبطين وملتزمين. خالد كيفاش؟ خالد بالقوة يعني نكلمه فيه وكذا نسيس فيه شوي خاطر نظرا الناس أصغر واحد في الدار فهمت فيه وما كعارف معناته الأولياء التواكر معناته جيل تو محبوش يقروا محبوش بوم طايق هو كذا ولكن معناته ماهوش كال ما هوش كل ناشط ما هوش كل نافح الأخر القراية فيه معناه فما ديما كل اللعب تاع الأولاد وخام منه ومنه وكذا بوه فما لهو شوي في الدار صحيح ولكن يبقى ديما فما شوي نقص معناته لازم شوي كبس لازم منها الكبس كبس مش حتى يوصل للضغط لا كبس وبر كبس معناه برك وشكون أكثر أحد وموكلين المهمة الصعبة هذه في الدار؟ والله محسوب أني ما نظرا تخرجت وقاعد في الدار معناته ما نخدمش مشيش تشرك الطفلة وجه غير يخرج برك سيس الطفلة وجه وأمها بصراحة هذيك معناها مسألة خاصة ديما لها يبيه معناها في أي نقاط شنو هي أكثر حاجة تقولها للأولياء اللي يسمعوا فينا باش يحسنوا مستوى صغارهم ونبعدوهم على نشوفوا برشا حتى في التليفون اللي ممكن يكون بسيط فيه ألعاب خطيرة برشا تودي أودت بحياة برشا أطفال شنو هي النصيحة اللي تنصح الأولياء؟ بالنسبة للنصيحة المهمة يعني أولا كل ولي كي يروح التلميذ من المدرسة لازمه يسأله شنو قريت شنو الناقص شنو هي المطلوب منك شنو معناها قالك أعمل غضوة شنو هي الخدمة اللي طلبها منك معناتها للمعلم وكذا باش تحطها في الإطار وهو كي تحطها في الإطار معناتها باش يعرف روحه شنو ناقص طب بإرادته هو مع كلامك أنت مع نصيحتك أنت هو بطبيعته باش معناه تعود يكون سؤال روتيني يومي روتيني. كل يوم من يروح كل يوم من يروح تلين يتعود هو أول ما يروح يحصر شنو عليه صح. وشنو عليه أول ما يروح هو يبدأ ديما يحط في مخه أن عنده طلبيات باش يخدمها أنه فما سؤال ديما تروح لازم ديما يجاوب عليه لازم يكون حاضر النقطة الثانية الرقابة يعني تلميذك معناها ابنك تسأله وين مشيت ومعمن شكون مشيت وين جيت يعني ديما الأسئلة هذيك اللي تعودنا عليها احنا في صغرنا وكذا وأبانا في شربونا يعني هو باش ديما يحط روح أنا فما شكون يراقب فيه خاطر الفترة هذه حتى بعد توصل 18 عام 17 عام سن الرشد يبدأ يعرف قيمة الأشياء إذا كان ما تعلمونش تو تقول هذيك باهية هذيك خايبة هذيك تجي هذيك ما تجيش هذاك عام قدرة هذاك المعلم راهو قيمته وحدها هذاك المدير قيمته وحدها لازم فما قيم فما مبادئ وقيم لازم تكون راسخة في ذهنه هذه من الصغرى من الصغرى كي يوصل 17-18 عام يبدا تتكون فيه شخصيه ويبدا هو مع المبادئ هذيك يكون وقتها تنجم تهنى عليها حتى كان سيب توسط المجتمع مهما كانت مهما كان الخطا وكذا ديما يبقى يرجع خاطر هو تربى على حاجات تبقى ديما راسخة في ذهنه رسخت فيه انت مبادئ اما كي يجي مثلا ما تعرفش قريه في الشقرة الساكي لوحها ما نعرفش وين مشى يخرج القايله يعني المربي وين معناتها ليش مع الوقت هو يبدا تصبح اشياء هذيك ما عندناش تقييم واضح هذيك الساعه خويا نبيل حاضر معنا زاد سرق بالحاج والد عبد الجليل صباح الخير خويا طارق صباح الخير اني نحس فيك الجديه اللي نشوفها في عبد الجليل نسخه بدني هذاك علاش حسيتها حتى هو مكبوس شوي كيف كنت بل اكيد الوالده هي اللي ما بيناتكم مدام احلام هي اللي ما بينك انت وياه الوالده هي المتحمله كل شيء بصراحه الحقيقه هذه حقيقه لازم تذكر انسيرة متحملين كل شيء هاو بساتو علي وبالمناسبة نحب نهدي لها نحب نقول لها يعني أنا نحبك برشا يا حمالدي ودي شوف لنا تصفيقه شوف لنا زغروته شوف لنا راهو وحنيه في بلاد الناس نخجلوا برشا صعيب ان انسان يعبر عن مشاعره لمراه ضحت معاه وربت له صغاره وقدمت برشا حاجات كي نسمعها من رجل نفزاوي هو اكل فيه كصعوبيه وكل كبسه هيك وكل نظره نتاع النفزاوي صعب ولكن في نفس الوقت معترف بالجميل ومتاصل المراه اكيد هذه المراه في الدار نتاكد تسمع فيك وراي حاشمه تو واكيد هذه تكون مثال يحتذى بين الناس كل ستارة قرأوا ما فيش خجل ما فيش حاجة نقول الزوج شكراني أنا نحبك بيه وهذه أكيد الإطار ذاية العائلة هو كان سبب في تفوق عبد الجليل صحيح صحيح هي ثم لهوة واهتمام ومراجعة في كل شيء أمه معناتها بارك الله فيها وهي مش بمزيتها دكور لكن أما أكثر من لازم معناتها وقوف له أكثر من لازم وعنده عماته والحمد لله بصراحة فما لهوة خاصة بي هو خليه ممكن متميز هو ما تشوفش اللي يخذيه منك برشا جدية في العمر هذا برشا عليه والله يمكن وراثية هي ما أنا ما صبتهاش فيها جت طبيعية حتى الإطار العائلي نصور اللي مادام تحكي بالطريقة الهيلة هذه الطريقة اللي فيها أصلتنا خطر هني قبل راهو أبائنا وجدودنا كانوا ديما يعترفوا بجمال المرأة أكيد مش كيما جينا تو شنو هو الصفات اللي في عبد الجليل اللي ممكن تكون مخالفة للصغار الأخرين باش يتميز هو في في في القراية وفي الواحد وقت اللي تقول لها أمه تعالى باش يراجع ولا باش يقرأ ما عنديش الله يمشي من غير نقاش لا مش تنادي له مرة واثنين ثلاثة لا هذه هي عودتها به ولا هو بطبيعته هي عودتها بي. هي عودتها به شفت أهمية التعود كما كنا نحكي خو نبيل إحنا كل يوم تكون عادة حتى لين يتعود بها هو لين تعود معناتها ما عاش عنده حتى مشكل خاطر تشوف برشا صغار ولا حاجة يجي بش تقول له تعال حضر ولا مش يهرب يمشي يهرب ولا يتفضى ولا فهمتي ما يسمعش كلام أكيد حتى أنت عندك رسالة للأولياء اللي يسمعوا فيك بش يحتذوا بمثال تفوق ابنك شنو تقول لهم ولا نقول لهم متولوا بذركم أكثر وأقل خطر فما موجود لهمال ياسر وإذا ما تولهوش بيه ويركزوا ويزيد يعود وما يملوش معناتها حاول مرة اثنين ثلاثة لين يشد الطريق مش مرة واثنين ونقول هيا فكني منها ولا اخطاني منها نبدأ ويسر ومسلم لازم يشد الباس وبشو يجي كل شيء يعطيك الصحة شكرا لك على حضورك معنا شكرا. إن شاء الله ديما فيه تفوق عايش. عبد الجليل سمعت بكش كان يحكي ولا ايه شنو رايك في كلام عجبني عجبك باه يعطيك الصحه نحبوك سنين عم نجيجي بمعدل اكثر باش تكون حاضر معنا مره اخرى نخلي لك تحب تقول حاجه تحب تحيي شكون تحب تضيف حاجه تفضل نحب نحيي امي وبابايا وجدي وجدتي وعماتي كل خاصة عمتي فتحية وعمتي كريمة ونحيي أهل أمي كل أهل أمك مش مخلاتك أهل أمك ما يسمهمش خلاتك أهل أمك بيه يعطيك الصح بيه خلينا نمشي الخلودة نعم لباس نهالك لباس أو كبسك شوي نبيلة اليوم أي أه دي ما يدل فيك ولا يقول حق ايه يدل فيك راه اسمع ما تخافش خطر مش يروح بيك بالصفة عليه راه وش يجيبك معنا من اخرى بالصفة عليه يدل فيك ولا ايه اقصى حاجة بالك يجيب لك يهد فيه نحوس البرشة اهم حاجة الحواسة يهد فيك تحوس ومساعات يقول لك ما ساعات يخليك ويهرب عليك ما تخرش معاه ايه مرات يبدأ يعني مع اصحابه ولا حاجة ما يهد يهد صعبي وانت ما تشدش الجرد شو تحب تقول في الاخر الصغار شو تحب تقول لي ناس يسمعوا فيك ندور نشكر اهلي على خاطر عاونوني برشا على خاطر الهوبي في القرايه ونشكر بابايا على خاطره حتى هو عاوني برشا ويشري لي كل شيء ما يعني كنقول له حاجه ما يقوليش لا حتى امي يعني نقولها مثلا حاجه طيبه لي ولا طيب لي ولا في الليل معناها انت تتجهز سي خالد ها تتجهز معناها انت مساكن الامات قديش عمرك انت من 12 عام هما يتشهوا ايش مثلا اخر مره شيت حاجه شنو هي شو قلت لها طيبين قلت كسكسي بالعصبان. مسكينة معنا في أي وقت هيك تخطر لك شو هي تطفي ذلك. هي نشكرها برشة ونحبها نقول لها أنت بوبايا وعيت الكل نحبكم برشة. عيب صحيت يعطيك صح. أما مرة جاية تشاها حاجة أخرى ما نشيش منك الماك خطر منك إيش الكسكسي باهي تفهمنا. باهي يعطيك صح. شكرا لك أخي نبيل يعطيك الصحة. يعطيك الصحة. نشكركم على الاستضافة هذه وبارك الله فيكم ونشكر سيد المدير خاطر هو نسق معكم يعني في المسألة هذه وإن شاء الله التوفيق لتلامذتنا الكل. وبصراحة احنا مسألة التنبيه برانا فما نقائص صحيح خاصة في بعض اللغات اللغة الفرنسية وكذا ونتمنى نرجع التنبيه كما قبل. بصراحة التنبيه قبل مشكورة في تلامذة في معناتها في التعليم في معناها تحس أن معناها أجيال كانت قبل معناها تقرأ ومثقفة وكذا تو أجيال بصراحة نقصت معناها وإن شاء الله ربي يوفق الإطار التربوي في الموردية. شكرا لك صح. شكرا لكم اليوم كنتوا ضيوفنا من المدرسة الابتدائية بتنبي بأسبوع الجمعة الجاية مش كون عنا ضيوف أكيد من مدرسة أخرى ومواضيع أخرى وأراء أخرى متاع أصغار دي مع 100.9 فاما وهذا كل يتم عن طريق التنسيق مع من بيجي بالتربية بقبلي. ما زلت بعد شوي في سبسال ديديكاس بس نستقبلكم عن طريقكم على الباج متاعنا راديو نفزاوة وإلا بعد شوي تليفونات برهان وإلا زاد كومنتار على صفحتنا على الفيسبوك راديو نفزاوة. قلت لكم السنية راهو محمد تركي عامل برشا جديد غنى دي هو علي الجاسم أشقد قطع بيا يا راحتي النفسية تترك قلق مهموم ساعة وأنا راضيك نسمعهم بعد نرجع. يا راحت النفسية تدري القلب مهموم أبكي وين يومي وش عجب قاطع بي يا راحت النفسية تدري القلب مهموم أبكي وين يومي أمي يزيد شلون والناس يشمتون بعدك ليشاني من انت زغراهم كل شي بعيد الشوف تقتك فيني ارجع ولا تبجيني ليشاني من انت رحت زغراهم. شنبقوا نسمعوا راحتي نفسية ولكن فما عمت عبد الجليل حابة تتكلم ديما ما نحرموش صغارنا أكيد خاصة عبد الجليل اللي جايب لي الشوكولاتة. شكرا لك عبد الجليل. فكرة تكون هذه اللي كتجيب لي هدية فكرة أمي أعطيه الصحة سلمي عليها برشا قال لقيت قلتي مرة نحبك برشا كيف شعرفت لي نحب الشوكولات. شكرا لك يعطيك الصحة. هاي عمتك تحب تكلمك لا أني باركة برهان للأسف الشديد. أمك قالت لك فاطمة باركة مش برهان وعايش كهو نستقبل عنده نقول ألو صباح النور. ألو صباح النور. ألو صباح النور عزيزي. صباح خير شنو حالك؟ الحمد لله لاباس انت لاباس الحمد لله. راحني خرجنا من الفقره ولكن كي سمعت انت تحيي عبد الجليل رجعنا والله تعشي باش نحيي عبد الجليل وباش نكلمك انت. تفضلي مرحبا بيك. تفضلي عايشك عايش اختي جلو. صباح النور حبيب قلبي. صباح الخير. لاباس انت؟ لاباس هاي به ديما خجول هكايا ديما نوصف فيك الخجلات هذا صفات من خوك واخذها خاطر نفس الجديه تقريبا صح فهموك باحساسهم هم اكيد اكيد وصلنا الاحساس نتاعها وكل حميميه في العائله تقريبا وصلنا الاحساس والجو في الدار ديما انا ما عنديش شك في الاحساس اللي هو يوصل راهم على خاطر من متدين اذاعه نفزاوة واني تو كنشيك من العاصمه حكم الخدمه نتاعي والكل والله مصباح قمت هكايا نسمع في يعطيك الصحة. شكرا لي وإن شاء الله من حس إن شاء الله عم يجي علاش ليه تكوني معي عبد الجليل في الاستوديو خاطر هو ذكرك بكري بالاسم. شكرا ليك مدام شان نهارك أسعد الأيام. يعيشك بربي فضلي. نحب نوصل تحية لبابايا وأمي وخويا ما شاء الله عليه وقول عجبتنا الكلمة بتاع نحب مرة باركيو حتى احنا حتى انا عجبتني الحقيقه اثرت فيها على الاخر كلمه هذه عجبتني لا وزيد وفوق جابت الشوكولاته يعني تستاهل اكيد واضح اللي هي تستاهل يعطيك الصحه يعيشك يعيشك شكرا لك اي بالك سلامي للناس الكل ان شاء الله يوصل نكملوا راحتي نفسيا بعد نرجعكم في بوكان حالي ابكي واحس مخنوق والجرح ما لوالي لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا على 100.9 FM تسمع جديد الموسيقى العربية الشرقية الغربية وغيرها من أروع الأغاني الجو التونسي زين الصحراء سالتينا فري تايم من قاع الخابية وغيرها من المرافقات الغنائية 100.9 FM بدل الموجة وخليك قريب اليوم من الصبح فكر بيك أنا ابتليت بعشق وادع الله هم يبليك وهمك لتصحى الصبح كل يوم من الصبح صحيح نفكر فيك هذاك علاش انا كل يوم صباح نفكروا فيكم ونجيكم في الوقت باش تعدوا معنا احلى بونكاد هذه الصباح مريح الناس كل باش نرجع بعد شوي نستقبلوا مكالمات اجابه الجين على 75 433 859 وديديكات بتاعكم ومن بعد نختموا بالفقره الاخباريه مع عائشه خليكم تطربون مع واج مهندس بعد نرجع شمس شفايف عنب وطولك نبع شفايف عنب طولك نبع ريحان مملوح كلك ملح وعيون جل غزلان والشعر فوق المتن نازل على الرمان زرر قميصك عدل لا ينفجر بركان تعبان واحنا سوى ولو نفترك ومليون فكرة تروح مو قلبي وحدا انجرح كل يحس مجروح اختنك وتنفسك وترجع ترد الروح ما متت بعدك انا بس عايش درجة 9 FM تسمع جديد الموسيقى العربية الشرقية الغربية وغيرها من أروع الأغاني الجو التونسي زين الصحراء سالتينا تري تايب من قاع الخابية وغيرها من المرافقات الغنائية 100.9 FM بدل الموجة وخليك قريب مواصلين معكم أكيد في بوين كاند وصلنا للنهاية ولكن قبل باش نختموا بعد الفقرة الإخبارية بنغم المختار متاع اليوم قبلها حبيت نقرا تحياتي بتاعكم لوصلتنا على صفحتنا على الفيسبوك راديو نفزوة كمان هدي سالم صباح علينا واتمنىكم نهاية أسبوع مريحة تهاني بن حسين صباح عليكم بالفل والياسمين العائلات الكل خوها منعم وعصام وعقبة وأختها وئام وأكيد باباها وامها وتتمنى أنها تطبع مريحة للناس الكل وعودة ميمونة للدراسة ومنهم أصحابها الكل تتمنى لهم النجاح لطيفة زادة تقول صباح والياسمين للنفزويين تحب أغنية فقدتك كده نسمع بعد تهديها لروح أبو بهلا يا رحمة بنتي قبلي تقول لصباحكم حب وأمان محبة الرحمن يصل انت أكيد لعصل وانتم مسمعين كل غاليين عنينا كلكم عصل ونحبكم برشا باش نرجع نختمو من نغم المختار اليوم ولكن بعد فقرة الإخبارية نسمع أمينة يا واد يا مول يا ابني فح من فوق لحد تحت يا ود انا جبتها خصوصا من سرور الشكي للفاطمة زوز فاطمة أني وفاطمة الموشي تديلها أغاني الحظ وتتمنى لها الهنية. باش نختمو بأحسن نغم وأحلى صوت ما تصبرنيش بوعود وكلم معسول وعهود. أنا يا ما صبرت زمان على نار وعذاب وهوان وهي غلطة ومش حتعود ولو إن الشوق موجود وحنين إليك موجود إنما للصبر حدود. ذكرى محمد نهاية أسبوع موافقة الناس الكل. كانت معكم فاطمة جادي من الميكرو وبرهانة من وراء الأجهزة الإلكترونية. نهاية أسبوع موافقة بسلامة. الإذاعة الأكثر قربا في تونس.